الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل ارفع صوتك. أنه سمع عبد العزيز عن سهل بن سعد تفضل. ارفع صوتك واسمعك. أنه سمع عبد العزيز في ثور من الليل حتى أصبح عليه، الله يبارك فيك. من هو الأدرى؟ الله يفتح عليك. عندك ابن أبي تمرا في دور من الليل حتى أصبح وسقطوا عليه فسقطوا إياه. أحسنت. عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي أنه سمع عبد العزيز ابن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد أن أبا أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فدعا النبي فكانت العروس خادمهم، فقال سهل هذه القوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. خيرا. عنده فكانت العروس خادمهم، فقال سهل القوم هل تدرون ما سقته؟ قال سقته. أنقعت. قال أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح فسقته. حتى أصبح عليه. خيرا. تفضل. قال في ثور حتى أصبح عليه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها، يعني تعني جلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا خيرا. لا يزال استعمال الجلود بهذه الطريقة موجودا في بعض البوادي إلى الآن، وهو أن يذبغ جلد الشاه، ويكونون قد أحسنوا سلخ الشاه بحيث لا يتخرط الجلد، ثم بعد ذلك يستعملونه للماء للشرب. وهؤلاء استعملوه للنبيذ. ما معنى للنبيذ؟ ينقعون تمرا، ينقعون زبيبا ونحو ذلك، ولا يدعونه يصل إلى حد الخمر. وقولها حتى صارت شنا، هذه القربة التي تسمى الغرب أيضا، إذا طال عمرها سنة سنتين تصبح يابسة جافة قوية، إذا قرعتها كأنك تقرع في مثل الدبة اليابسة، أصبحت يابسة جدا. لو وضعت فيها حجرا وهززتها تظل قح قح قح قح في داخلها لأنها أصبحت يابسة. وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ماذا، عندما مات ابن ابنته فأرسلت إليه، قال فوصل إليها وإذا روح الصبي كأنها في شن تقعقع، يعني روحه في الخروج مثل ما لو كان في الشن حجر وهي تقعقع، كأنها في شن تقعقع، فهي تعني أن هذا المسك أو الجلد طال عمره عندهم وهم يستعملونه للنبيذ حتى صار شنا. وإن شاء الله موافقة الحديثين للترجمة في الدرس القادم اكتب الحديث. غرب وقربة. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل، هذا بالنسبة للكبار يسمونها قربة وغرب التي هي للماء تحمل يكون بها شيء كثير. بالنسبة للأجداء الصغيرة، جدي صغير يستخدم للسمن، يستخدمونها للسمن. كيف؟ أنا أعني على مستوى قضية يعني غرب، غرب يستعمل ظروف أوعية، أما الاستخدامات الأخرى كثيرة، منها أحذية ومنها غير ذلك. لا لا لا ما أعرف من هذا. بجمال بريد اليوم كان ما يقع لنا شيء، كان الجد حقا جدا صغير والجد جاي ولا جاي خيرا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا قال انتشرت بين المسلمين تسمية مادة القرآن، فهل هذا يكون من القول بأن القرآن مخلوق؟ لا، ما ظاهر لي شيء من هذا، وليس فيها شيء فيما أعلم. امرأة غاب عنها زوجها 3 سنوات لا أحد يعلم أين هو، فذهبت إلى القاضي لتفسخ العقد ثم تتزوج برجل آخر، فهل ذلك القاضي ثم ففعل ما هل فواحد، ثم إنها تزوجت بدون عدة فما حكم ذلك، وثم مقدار المدة التي غاب عنها زوجها جاز لها الفسخ؟ أما المدة فالقاضي يحددها الله أعلم، لكن لا بد من العدة، والأحوط أنها تعتد عدة متوفى عنها لاحتمال أن يكون زوجها مات، تعتد 4 أشهر و10 أيام، فإن كانت قد تزوجت فالعقد باطل، وعليهم أن ينتظروا حتى تكمل 4 أشهر و10 أيام من بعد الطلاق، من بعد الفسخ. نعم، والأيام التي قد مرت تخصم ولو كانت مزوجة زواجا غير شرعي. ما الفرق بين الصف الأول خلف الإمام وطرف الصف؟ هو لفظ الحديث ليلين منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، لكن من أين لنا أن يكون الصف الأول كله وسط، كله وسط الصف؟ لكن كل واحد يريد وسط الصف، وسيحصل مزاحمة، وأخذت مكاني قال اخرج مكاني، قال أنا سبقته قال، وربما يحصل من الشحناء ما يفوت الأجر. لهذا إذا كنت حريصا على خلف الإمام كما تقول تعال قبل الصلاة بنصف ساعة و صلي ركعتين واجلس لا بأس. أما أنك تتأخر فصلي حيثما أدركتك الصلاة، والصف الأول أنت مأجور فيه ولو كنت في الطرف. بارك الله فيك. والنبي جاء يطلق من زوجه وهو ما يدخلش عليه.